بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقول إذا رجع من الغزو. قال باب ما يقول إذا رجع من الغزو. ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا، قال أيبون إن شاء الله، تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عصفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي، وقد أردف صفية بنت حيي رضي الله عنها فعثرت ناقته فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، قال عليك المرأة، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهم مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وإن أبا طلحة قال أحسب، قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فجد لهما على راحلتهما فركبا، فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله، ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الروايات، قال ما يقول إذا رجع من الغزو. إذا رجع الإنسان من سفره، وسواء كان رجع من حج أو رجع من العمرة أو رجع من الغزو، وبينا أنه سبق في كتاب الحج أيضا بيان هذا الذكر، ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا قفل من سفره، سواء كان سفر للحج أو العمرة أو للغزو، كان يكبر ثلاثا، كان يكبر ثلاثا، كان إذا قفل كبر ثلاثا، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما، أي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون حامدون ربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا رجع من سفره يبقى كان يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما مرت هذه الرواية قبل ذلك تحت كتاب الحج تحت باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. ثم يقول آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون حامدون ربنا ساجدوا، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا قفل من غزو أو من سفر ثم كان بيذكر ذلك الذكر، يبقى في ذكر إذا خرج الإنسان إلى سفره، وذكر أيضا الرجوع من السفر، دي أذكار موظفة كما بينا. وحنجد دايما على أي فعل من الأفعال تجد أن هناك ذكر من الأذكار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حياة المسلم دايما هي عبودية لله سبحانه وتعالى، سواء كان في سفره أو في إقامته، سواء كان في مرضه أو في صحته، سواء في فقره في غناه، دايما كده بنحقق هذه العبودية كما بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عاد الإنسان من غزوه أو إذا عاد من سفره، يبقى أيضا يعني لا ننسى ولا يخفى الإنسان عن هذه العبودية، هو عبد لله عز وجل، وبالتالي يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان دعاء السفر معلوم، كيف يدعو الإنسان المسافر في سفره، ولما يغادر بقى الأهل والوطن، ولما يعود بعد ذلك من سفر ماذا يقول. فحنجد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون حامدون ربنا ساجدون. بيظهر كده ويعلن العبودية لله تبارك وتعالى. قلنا في سفر الإنسان قد ينشغل عن بعض هذه العبادات التي يقوم بها الإنسان في حال استقرار وحال المقام في بلدته. يبقى حال المقام دايما، يبقى في عبادات بيؤديها الإنسان حال السفر، بينشغل بالمهمة التي خرج من أجلها، فقد ينشغل عن جانب من هذه العبادات التي يتممها في بلدته. فلذلك قال أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده هذا من أحزاب وحده. أيضا يقول لنا أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عصفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فعثرت ناقته فصرع جميعا، عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعت أيضا صفية بنت حيي رضي الله عنها، فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله جعلن له فدائك، قال عليك المرأة. يبقى أبو طلحة رضي الله عنه سارع حتى يؤدي هذا الأمر في رفع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أتى للمساعدة فقال رسول الله جعل له فداءك، قال عليك المرأة، يعني يقوم برفع هذه المرأة ويعاون هذه المرأة، فقلب ثوبا على وجهه، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها. ده أدب الصحابة رضي الله عنهم، يبقى ألقى الثوب على وجهه يبقى حتى لا ينظر إليها، ولما أتى إليها ألقى ذلك الثوب عليها، وأصلح لهم مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال أيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. يبقى ظل يكرر ذلك الذكر حتى دخل إلى موطنه، حتى دخل إلى موطنه. أيضا رواية ثانية هي رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي نفس القصة، قال أنه أقبل هو وأبو طلحة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفة على راحلته، فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. يبقى وقع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البعير، وكذلك وقع صفية بنت حيي رضي الله عنها عن ظهر البعير، وإن أبا طلحة اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله تعالى له فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا، فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة وأشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولوها حتى دخل المدينة. يبقى ده دعاء يكرره، يبقى في حالة إذا قفل الإنسان من سفره، يبقى آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، وظل يكرر ذلك حتى دخل المدينة. يبقى لما بيعود الإنسان من سفره يبقى بيذكر ذلك الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا ذكر الخروج إلى السفر، ذكر الخروج إلى السفر، فهنا أيضا ذكر الرجوع من السفر سواء كان من حج أو عمرة أو غزو أو غير ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب الصلاة إذا قدم من سفر. يبقى أول ما بيبدأ به كان بيبدأ بالمسجد بعدما يعود من سفره، قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. فذكر رواية عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصل ركعتين. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفره أول ما بيبدأ كان بيبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك بيذهب إلى بيته. وكما أيضا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق على أهله ليلا، نهى أن يطرق الرجل على أهله ليلا، قلنا حتى يخبرهم بقدومه. قلنا البعض كده بيحب يعمل مفاجأة، يفاجئ مباغتة كده، وبالتالي يأتي دون أن يذكر متى يعود لأهله، فهذه مباغتة، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان إن عاد من سفر يبقى يخبر أهله. قلنا يا ترى ليه؟ قلنا حتى تتزين المرأة لاستقبال زوجها، وحتى لا ينظر إلى ما يدعو إلى كراهية أو بغض هذه المرأة. قلنا في حال سفر الرجل المرأة لا تهتم بنفسها، لا بهندامها ولا بنفسها، فعلى ذلك الشارع أراد أن تدوم هذه العلاقة ولا يأتي أي يعني شيء يعكر هذه العلاقة بين الزوجين، فيأتي الرجل مباغتة يباغت أهله، ولكن يجد المرأة على صورة كريهة، قد يكره هذه المرأة أو يبغض هذه المرأة عند هذه الحالة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا أتى من سفره دون أن يخبر أهله، إن أتى يبقى بيبدأ بالمسجد ويخبر الأهل حتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها بعد هذه الفترة. فأيضا كان أول ما بيبدأ بالمسجد يصلي ثم يذهب بعد ذلك إلى بيته. قال الصلاة إذا قدم من سفر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة، قلنا الآن الغزوة يبقى لا يدري متى يعود، قلنا غير سفر الإنسان، أنا أسافر يوما ثم أأتي، فعلى ذلك خبر الإتيان معلوم، أأتي بعد يومين، أأتي بعد أسبوع، فالخبر الآن معلوم، غير مسألة الغزو، خرج في غزو، متى يعود؟ يبقى لا يعلم، علم عند الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهت الغزوة، فإذا عاد يبقى يعود مفاجأة، يعني يعود فلا يباغت أهله عند ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق رجل على أهله ليلا إلا لما يخبر الأهل بعودته، وإذا دخل إلى بلدته يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين كما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدم المدينة قال لي أدخل المسجد فصلي ركعتين. أيضا في رواية عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، صلى ركعتين قبل أن يجلس. يبقى إذا عاد الإنسان من سفره يبقى أول ما بيبدأ بالمسجد صلى ركعتين ثم يعود إلى بيته. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الجهاد والسير، وباب الطعام عند القدوم، باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه. ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا أقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر بالبقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وزن لي ثمن البعير. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنهما قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. سرار موضع ناحية بالمدينة، قال سرار لما قدم سرارا قال سرار هي موضع ناحية بالمدينة. الطعام عند القدوم، عند القدوم من السفر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفطر لمن يغشاه، يبقى إذا عاد ابن عمر رضي الله عنه من السفر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم في السفر، كان لا يصوم في السفر، وبالتالي كان يكثر من الصوم لما يكون في الحضر يعني في بلدته، لكن في السفر كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم في السفر، يعني قالوا لا فرضا ولا تطوعا. وبالتالي لو كان أفطر في سفره لفرض كان إذا عاد يبقى هيقضي هذه الأيام، ولكن أيضا كان لا يصوم تطوعا، وإذا عاد بلدته كان يكثر من الصيام. لكن أول ما بيعود ابن عمر رضي الله عنهما كان يفطر، لماذا؟ لمن يخشى، يعني على أساس لأجل من يأتي إلى زيارته أو أنه يونئ بقدومه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر في الأيام الأول، فكان يعد الطعام ويأكل مع من يأتي إليه، يبقى عشان يعني دي ضيوف جاية، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤجل الصيام حتى يكون الاستقبال، وبعد ذلك كان يكثر من الصيام في حال الحضر. لذلك وكان ابن عمر يفطر لمن يغشى، من أجل من يغشى، يبقى لما بيأتي من السفر يبقى من أجل هؤلاء الضيافة الذين يأتون إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يفطر، قلنا حتى تمكن من الطعام مع هؤلاء القوم الذين يأتون للمصافحة أو السلام عليه. أيضا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، قلنا عشان يطعم من يأتي إليه، حتى يطعم من يأتي إليه. ثم ذكر أيضا قال زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم سرارا، سرار ده موضع ناحية بالمدينة، أمر البقر فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وأذن لي ثمن البعير. يبقى الطعام عند القدوم، عند القدوم من السفر يبقى أيضا بيعد ذلك الطعام من أجل استقبال هؤلاء الذين يأتون للمصافحة أو السلام على القادم من سفره. وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر في هذه الأيام على الرغم أنه كان يكثر من الصوم في حال الحضر، ولكن كان في بداية أيام بعد رجوعه من سفره كان يفطر من أجل من يأتي إليه حتى يشاركه في الطعام. فكان ذلك آخر التراجم للترجم للإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. ينتقل إلى الكتاب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فرض الخمس، قال كتاب فرض الخمس وأولى الأبواب باب فرض الخمس. فذكر مجموعة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة فرض الخمس، والخمس اللي هو المقصود منه الخمس من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى ده الخمس. قلنا في مسألة الغنائم أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغزين، بتقسم إلى أسهم وترد على الغزين، والخمس يبقى بيتم حجز الخمس ثم يتم توزيع هذا الخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى إلى خمسة أجزاء، خمسة أسهم، يبقى سهم لله والرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لابن السبيل، يبقى خمس الخمس، يبقى ده الخمس بيحجز ويقسم على هذه الأصناف التي بيّنها النبي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ممكن أساسا هذه الأصناف تكون اشتركت في الغزو، يبقى لها السهم من الغزو ولها السهم بهذه الحالة، إن كان من ذي القربة كما هي سيبين الرواية من خلال الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى له في سامز القربة حتى لو لم يكن في الغزو، يبقى دي أساساً مش لكل من في الغزو، لا. يبقى الخمس ده بيوزع كما بين ربنا سبحانه وتعالى على المساكين، على اليتامى، على ابن السبيل، على ذي القربة، وأيضا في السام لله والرسول، وده بينفق أيضا على المصالح وعلى من يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض الخمس قال في رواية عن علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. قلنا الأحكام تقسيم الغنيمة نزل في بدر بعد ما تم انتصار المسلمين على الكفار، وأن الكفار فروا وهربوا وتركوا هذه المتاع، وده أول مال يغنمه المسلمون، فكيف يقسمونه؟ اختلفوا تدان حتى نزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخماس الغنيمة هترد على غزي. طب الخمس تنزل الآيات: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. قال حسين بن علي رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيب من مغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. والآن ده سامز القربة، ده سامز القربة. يبقى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربة. يبقى نقول أن لا يأخذون من الزكاة، فكان تعويضا لهم عن عدم الأخذ من الزكاة. يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون من الزكاة، يبقى تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فالتعويض يبقى سهم ذي القربة، يبقى هذا خمس الخمس، يبقى ذي القربة يبقى دلهم السهم تعويضا عن مسألة الزكاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان سهمه من غنائم بدر، كان سهمه كغازي يبقى كان شارفا، يبقى بعيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس حقه أيضا، يبقى من سهم ذي القربة، فكان هذا من نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيع الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشريفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشريفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شريفي قد اكتب أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي، فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وهو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى صورتي، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهي، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه كقرى وخرجنا معا. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله

أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة، أمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يرد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أدفع إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاق لا تعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فلتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فلتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكمها. فقال في ذلك الإمام البخاري رحمه الله فرض الخمس، أي كيف فرض هذا الخمس. قلنا الخمس ده ابتداء لم يفرض إلا بعد في غزوة بدر نزلت أحكام تقسيم الغنائم، فمنها إن هو أن يجنب ذلك الخمس ثم يوزع على ما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبين أيضا في هذه المسألة يبقى أعلموا أنما غنمتم شايف أن الله خمسه والرسول، يبقى النصيب ده السهم ده يكون التصرف فيه إزاي، وكذلك أيضا يبقى سهم ذي القربة حيوزع على آل النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن عدم أخذهم ليه من مال الزكاة. والخمس الذي الله الرسول يبقى كيف يتم التصرف فيه، وكذلك أيضا يبقى الخمس لذي القربة التصرف فيه كما قال علي بن أبي طالب، وكذلك النصيب أو سهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كيف التصرف فيه. فذكر الرواية الأولى عن حسين بن علي رضي الله عنهما أن عليا قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان نصيبه بعير ده السبب بتاعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس وأن ده من سهم ذي القربة. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قرب موعد البناء بفاطمة، فراد أن يستعد لي وليمتي. قال وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. يستعد بتهيئة كده للبناء بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعان بهذه الأمور على وليمة عرسي. فبين أنا أجمع شريفي متاع من الأقتاب والغرائز والحبال، يبقى أجمع لشريفية متاع من الأقتاب والغرائر والحبال، وشريفية مناقتان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، ربطهم كده جنب حجرة رجل الأنصار، ويعني يذهب يأتي بعلف لهما. فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شريفية قد اكتب أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. وجدهم يعني كده الأسلمة جبة الأسلمة وشقة الخواصر، وكذلك أخذ من أكبادها. فعلى ذلك فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يبقى تخيل كده يعني كأن تحويشة العمر بتاعه بتروح، يبقى واحد بيتهيأ للزواج وبالتالي بيستعد بقى كده خلاص للبناء، قرب موعد البناء فبيستعد، وبالتالي يبقى بيحجز ذلك المال يستعين به على هذه الوليمة أو على عرسه. فنتخيل كده أنه سرق هذا الشيء أو هناك من أهلك ذلك الشيء. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم أملك عيني لما رأى المنظر ده، فلم يملك عيني، كأن ضاعت تحويش العمر كده، كأن ضاعت يعني أمله في أنه هو قرب موعد البناء. فقال فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة ابن عبد المطلب. وفي هذا البيت في شرب من الأنصار، في مجموعة من الأنصار كده وكانوا يشربون الخمر، وأن الكلام ده قبل تحريم الخمر. قال فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أو ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط. إما ما لك بيستفسر عن حاله، وقرأ ذلك المشهد على وجه علي بن أبي طالب. يبقى لما إنسان مثلا ضاع منه شيء نقرأ هذا على وجهه، يعني مدى ذلك الحزن والكرب الذي ظهر على وجهه كنتيجة أنه ألم به أمر أفزعه. فهذا أمر طبعا أفزع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي على ناقتي. فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، هو ذا في بيت معه شرب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى. خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ينظر كده يعني ما الذي حدث وما الذي حمل حمزة على هذا الأمر. ثم انطلق يمشي، واتبعت أنا وزيد بن حارثة رضي الله عنه حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم، فإذا هم شرب، يبقى مجموعة كده يشربون الخمر، ده قبل تحريم الخمر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل يعني شرب لغاية لما ذهب العقل محمرة العيناء. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى صراطه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، يعني بينظر كده يعني بيرفع البصر لغاية لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يبقى الخمر طبعا ثمر من الخمر، وبالتالي كان بيهذي، وبالتالي لم يعني يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل يعني شرب لغاية لما ذهب العقل حتى أنه لا يستطيع أن يميز. فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه قهقرة، رجع كده يعني قهقرة يعني رجع، يبقى هو ما استدرش وأعطى حمزة ظهره، ولكن هو رجع القهقرة يتقهقر كده، قلنا مخافة ان هو ممكن يلقي بشيء غير ذلك. وخرجنا معه، وكان هذا الكلام قبل تحريم الخمر، يبقى تحريم قبل تحريم الخمر، فطبعا لا يؤاخذ عند ذلك بفعل الخمر طبعا، يعني لم تكن قد حرمت بعد، فشرب الخمر حتى ذاب عقله، يبقى حتى يعني الخمر سمل حمزة رضي الله عنه ففعل ذلك الأمر. وقلنا سبب الفعل ان هو يعني كانت هناك قينة مغنية أساسا بتغني ألا يا حمز ألا للشرف النواء، يعني نقول ده شارف بعير سمين كده، يعني شوف بقى إزاي يعني يذبحها بالسيف أو يقتلها بالسيف، ألا يا حمز ألا للشرف النواء، يبقى شرف اللي هي الشارف يعني اللي هو البعير ده بعير سمين، يعني شوف بقى بطولته وشجعته، فقام أخذ السيف ثم فعل ما فعل بأدي البعير. أيضا الرواية الثانية رواية عن عمر بن الزبير رحمه الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، مما أفاء الله عليه. جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله أن يرد عليها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ميراثه كان من خيبر وفدك، وكذلك هذا الفيء من بني النضير، يبقى هذا مما أفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى خيبر وفدك، فدك دي كان فيء أيضا، وخيبر يبقى ليه سهم معهم، وكذلك أيضا يعني كما بينا أن الخمس بيجنب له هذا السهم، فلله والرسول يبقى ده السهم. ومن فدك والصدقة أيضا التي كانت بالمدينة اللي هي ما تركه يهود بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية كما قال ربنا سبحانه وما أفاء الله على رسوله منهم، يبقى الفيء ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يستعمل منه ما شاء والباقي بعد ذلك إذا كان يضع في أصناف من المسلمين يحتاجون أو كان يضع ذلك في السلاح والعداد أو غير ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تقول تسأله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، يرد عليها الميراث أو يعطيها نصيبها من الميراث. وطبعا لما بيموت رجل ويبقى المال الذي تركه كان لورثته بيقسم، يبقى لأصحاب الفرائض، وأيضا بعد ذلك بيذهب إلى الباقي من الفرائض بيذهب إلى العصابات ففاطمة رضي الله عنها سألت هذا الجزء الذي لها، لأنه لو ترك ابن واحدة يبقى لها النصف، لو ترك أكثر من بنت يبقى يشترك جميعا في الثلثين كما بين ربنا سبحانه وتعالى، والباقي يروح للعصبة. فأبو بكر رضي الله عنه لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وسألت أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. يبقى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم كميراث بين ورثته، يبقى دول الورثة لكن ليس لهم حق فيما ترك، وكل ما ترك يبقى بعد مؤنة الزوجات أو العمال يبقى ينفق في سبيل الله. ما قال لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال يبقى على ذلك يبقى يوضع في مصارف الصدقات. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرت أبا بكر قطعته، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ظنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه منعها ذلك الحق. وبالتالي بقى في بعض أيضا الأحكام غابت عن الصحابة رضي الله عنهم، كهذا الحكم غاب عن فاطمة رضي الله عنها، حتى بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، وأمر الدين ليس فيه نوع من أنواع المجاملة، يعني ليس هناك مجاملات في دين الله سبحانه وتعالى، لها مكانة ولها تعظيم، ولكن مع ذلك هذا شرع، هو الآن هو الولي أو أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، وخليفة المسلمين نائب عن الأمة في تطبيق الأحكام، يعني الخليفة ده هو نائب، الحاكم دائما نائب عن الأمة في تطبيق الأحكام في تطبيق الشريعة. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرت أبا بكر فلنتزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. يبقى كانت قطعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولغاية لما توفيت. وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، يبقى نصيبه من خيبر وفدك، فدك دي برضك كان فيها يهود، ولكن لما رأوا ذلك صلاح النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تركوا البلدة وهاجروا، وصدق بالمدينة اللي هي الفي في نخل بني النضير، بني النضير دول كانوا يعيشون في المدينة وأجلاهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلا حرب، لكن هم نزلوا بعد ما تحصنوا في حصونهم فالله تعالى قذف في قلوبهم الرعب ثم أجلاهم، فما تركوا كان فيئا، وهذا الفي بيعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يعني يضع ذلك الفي حيث يرى حيث يرى. قال فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني التعامل مع السنة، علمنا كده قاعدة إزاي نتعامل مع السنة، دي هذه قاعدة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يثبت هذه القاعدة. فقال لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، يعني ما فيش كده حاجة أتت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنن إلا ويعمل بها، يبقى لا يدعى جانبا. يبقى كهذه الرواية، الرواية ده حكمه قال لا نورث ما تركنا صدقة، خلاص دي رواية واحدة ايه؟ ولكن الرواية دي بتبين ايه؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم على يعني من يرث، ولكن بيرد على المسلمين، وهذا الحكم. وبالتالي يعني لم يكن هناك مجاملة، قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا؟ قال فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يبقى الانحراف، الانحراف بيجي إزاي؟ انحراف الإنسان عن الطريق المستقيم، انحراف الإنسان عن منهج إزاي؟ إن هو بيجنب ممكن أحكام أو يجنب بعض الروايات، رواية هيجنب رواية واحدة، يعني تخيل إن هو لو جنب هذه الرواية يبقى يرد ذلك المال إلى ورثته، إلى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لهم حق في ذلك المال. يبقى دي رواية، تخيل بقى من آلاف الروايات التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم لو جنب هذه الرواية هنجد عند ذلك انحراف، يبقى هذا المال هيذهب إلى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم ذلك الحق في هذا المال. هذا مال بيرد على المسلمين جميعا، يبقى يرد على المسلمين جميعا. فلذلك يعني وضع لنا القاعدة دي. الكلام ده احنا نقيسه بقى على أي رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخشى كده لو تركت هذه السنة نزيغ، ممكن كده يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. احنا عندنا الآية لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى يزيغ الإنسان يزيغ. يبقى السنة دي لا أدري، يعني قد تكون السنة دي هي البداية كده، ثم حيجرجر ذلك الإنسان وينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي قاعدة، يبقى ما فيش سنة الواحد يعلمها إلا هو يسعى جاهدا أن يطبق هذه السنة، لا يزهد فيها ولا يجنبها أبدا، يعني لا يجنب السنة ولا يزهد فيها، لكن علمنا السنة فنلتزم هذه السنن في حياتنا. فأبى أبو بكر عليها رضي الله عنه وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.